مسكنا على سالفة بالبداية عمار تقتل الفئة الباغية، قلنا لكم شنو نقول عن قاتل عمار؟ قلتوا صحابي، طيب يا جماعة قتل عمار، والنبي عليه قال قاتل عمار وسالبه في النار، طيب زين شلون في النار؟ وأنا إلى الآن ما أخذ جواب صريح، هل معناته أنه هو يعذب في جهنم؟ طيب إذا أنت قلت يعذب في جهنم، أنت كسرت تعريف الصحابي عندك، وين تقول عدول وأنه ما يقعون في الكبيرة كما يعرف أهل العلم، وأنهم لا يقعون بعضهم حتى قال الصغائر وأنهم يسمون الصغائر من قال الكبائر؟ إذا التعريف انخرم بواحدة إذا هو ليس جامع مانع، فأنا لحد أرى التعريف. وربيعة لما تقول لا تسبوا أصحابي، أو كنبي يقف في حجة الوداع قدام 100,000 يقول لا تسبوا أصحابي، يقصد منهم؟ يقصد هناك المهاجرين والأنصار الأوائل الذين قاموا بهذا الدين وجاهدوا فيه في اللحظات العظيمة، هؤلاء الذين لا يسبون، ولكنهم لا يسبون على الخطاب حق مو واقع. طيب الآية القرآن نرجع الآية القرآنية بعد اللي هي لقد تاب الله، وأنا أقول لك ما في آية ولا حديث عام يشمل المعنى الذي كل مرة النبي، شوف كله مقيد، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار بحق الصفة الذين اتبعوه في ساعة العسرة الذين اتبعوا. طيب راح تقول بعد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هذين المغفور لهم، والذين اتبعوهم شنو يا جماعة؟ بإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان مرتبة عظيمة، أنا ما أضحى والله لرجل قتل وسفك واستلحق وسوى وشرب، ما أجعله له، الإحسان مرتبة عالية أن يكون صالحا. كذلك راح تقول لي لقد رضي الله عنك إذ يبايعونك تحت الشجرة. طيب نفس الشيء، هو كل الصحابة فقط الآية مخصصة تحت الشجرة. كذلك قال الله تعالى والذين اتبعوه، بس والذين اتبعوه والذين صحبوه والذين اتبعوه بإحسان، الله يتكلم عنه ممكن صحابي والله مغفور له واحد يشيل الجنة وما عليه، لا الذين اتبعوه بإحسان. فأنا بقول والذين اتبعوه بإحسان، قول شيخ نقل في غلط فيه خاص انتم مالي كارك بندخل فيها الصحابة والذين اتبعهم سواء كانوا الصحابة او نحن. فلذلك ما في الى الان ولا حديث هكذا يزكي الصحابة بمفهومك ان قصدك اي واحد شاف النبي، هذا ما هو موجود. وانا يعني ادين الله ما في شيء موجود، واذا فيه قل لي راح تلقاه بالنهاية اما ان يكون مخصوص وليس يعني مطلقا وليس عاما. فبالنهاية انا عندي الصحابي، اعرف الصحابي، اقول الصحابي العدل من عدل الله، من عدله الله او رسوله. فمثلا يجيني الله سبحانه وتعالى يقول اذ يبايعونك تحت الشجره، الله عدلهم. يجي النبي عليه الصلاه والسلام يقول مثلا عن علي وعن ابو بكر وعن عشر الرسول عدلهم، اما البقيه اهل بدر بيعه الرضوان هذيلا ما في خلاف، هذيلا الصحابه اللي انا اقول عنهم. اما بعدين يستحق المفهوم في سير كل من راى النبي عليه الصلاه والسلام او كان مفهوم حديثي، ولا انت تتاكد شوف الاصوليين عرفوا تعريف غير. شوف انس بن مالك لما قال لما قالوا يا انس هل بقى احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ناس من الاعراب رحبوه اما من صاحبه فلا. فكانوا يعرفون ان في شيء زي الصحاب اللي لازم اللي قاعد قام مع الرسول الحرات العظيمه، هذا الصحابي، هذا اللي مغفور له، هذا اللي مرضي عنه، هذا اللي ما تكلم عنه، هذا اللي انا احط اسد لساني. واما المعنى الاخر هو معنى حديثي، نعم انا وان كنت مثلا بغض النظر خلافي مع معاويه، لكني واحد يقول رد حديث معاويه اللي في البخاري ولا شيء حاجة، هذا مما ضبط وأصلاً الرواية صحيحة ومعاوية ما كذب، وما له علاقة أصلاً يكون الإنسان يكون كافر أو إنسان غير ملتزم إنه يكذب. أبو سفيان في الجاهلية ما كذب ولا أدخل عن النبي عليه الصلاة والسلام، والعرب ما كانت تعرف الكذب. فيعني هذا خلاصة القول ما عندي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا يعني من زمرة الإمام علي، وأن يحشرنا مع آل بيته نبيه الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. لا اشتاق لا ابو والله والله ابو اصحاب الغر الميامين، يا ابو علي وال بيت وين الرضوان بكر وعمر واصحاب الغر الميامين، اصحاب علي واصحاب النبي واصحاب الغر الميامين يا شيخ عفوان، هذا كيف الان ال البيت؟ فبديت بال البيت، الله علمنا قال ان الله او شيء نصلي على ال البيت الصلاه ثم اصحاب العصام، يعني كل كلامنا هكذا يعني شيخ ما في غلط. افضل من علي او بكر وعمر ولا في خلاف، ما شفت ما انت ما على طول علي علشان ابو وياك يا شباب انا تابع انا معاقش استسمح لاخوان الاعزاء يا اخوان انا رجل اجتهد وهذا النصوص اللي ظهرت امامي وادين الله سبحانه وتعالى اني بحثت واجتهدت هذا اللي ظهر لي لا الانسان يلومني يقول انت مبطل يقول انت فاسد يقول انت تتبع الهوى انت تتدمس انت تتدمس انا بحثت النصوص اللي ظهرت فيها يا اخوان وهذا كلام انتم كلكم سمعتوه فاذا كان من معذره فانتم الكرام واذا ما عذرتم فهذا مبدا من العلم جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين جزاكم الله خير في قضيه الصحابه و تكفيك آية واحده قال الله تعالى لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى نينهم بالجنه من اسلم تمام وجاهد وقاتل في سبيل هذا الدين الى الفتح هل الفتح فتح صلح الحديبيه لانه وضعت الحرب اوزارها ام فتح مكه تمام قال الله تعالى ذول افضل منزله من الذين انفقوا من بعد صلح الحديبيه او من بعد فتح مكه وكلا وعد الله الحسنى الله سبحانه وتعالى لا يدخل الجنه تمام من غير بدء الدين مثل ما تقول تمام الله قال وكلا وعد الله الحسنى اثنينهم الصحابه الذين انفقوا انفاقا عظيما واللي انفق شويه كلهم بالجنه وذا قال الله النبي صلى الله عليه وسلم قال الوليد لا تسبوا اصحابي والذي نفس محمد بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد شايفين يا جماعه التمر اللي جاب الصحابي مد الكثر او الشعير او الشعير او هذا هذا يسوى كل أعمال بصالح بس ليش أعطوا أنفقوا في وقت تمام وهذا القليل أظن اللي إذا إذا إذا مد إذا هذا المد يا أبو يعقوب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسوى كل أعمال أنفق واحد ذهب أحط طوله 6 كيلو بارتفاع ما أدري كم بثقل يعني ذهب الأرض كلها تمام اسمح لي تمام أن الله تعالى قال كل ما عند الله الله تعالى لا خلاص تمام هذه ايتي تمام ترى زين انا عندي بالاخير طلب اجله بعد خلاص طبعا لما طلبنا من يعقوب ذكر ما سبق في هذا ما ذكر ولا عالم من كلامكم ذكر عبد الرزاق الصنعاني وهو متهم بالتشيع ذكر سليمان بن حرب متهم بالتشيع ذكر عبد الله موسى متهم بالتشيع ذكر يعني المستر الحاكم متهم بالتشيع يعني ذكر الناس المتهمين بالتشيع وهذا ليس من علماء الحديث هذا مرواة الحديث وليس من علماء الحديث وليس من علماء ليس من علماء المسلمين وإنما هؤلاء رواة الحديث ثقات مثل ما قلت حريز بن عفان حريز بن عفان نقل عنه كان يسب علي رضي الله عنه وهو هو الثقة المتفق على ثقته هل نأتي نقول الآن سب علي جائز لأن حريز بن عفان كان يسبك وأن بعض علماء الشام أو رواة الحديث من الشام كانوا يسبون علي إذا يجوز سبوا علي أنا سألتك من علماء المسلمين الذين تستدل بهم ليه؟ الذين صنفوا الكتب ابن حجر النووي ابن عبد البار أي عالم من علماء المسلمين عطني واحد منهم سبقك إلى هذا القول لم تأتيني بواحد منهم وإنما جئت بأناس رواة حديث ليه؟ ثقات حفاظ ما عندنا مشكلة معاهم ليه؟ لكن ليسوا من علماء المسلمين يصنفوا وتكلموا ويعتمد قولهم في الفقه في العقيدة في كذا أبداً لا لا لا لا في شيء بعد الرزاق لا لا يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي فلما حتى من أبي شيبة نشيبة مصنف باب كذا باب كذا باب كذا أبواب ذكرها في الحديث الكتاب زين هذا ليس معناه أنه يتبنى هذا الرأي وحتى لو تبنى هذا الرأي ابن أبي شيبة أيضا مصنف رابع الحديث يا جماعة الخير أنا قلت لعلماء عطني قول لي الشافعي قول لي أحمد حنبل قول لي أبو حنيفة قول لي مالك بن أنس قول لي النووي قول لي ابن حجر قول لي ابن عبد البار عطني عالم من علماء المسلمين تقيم له الأمة الإسلامية وزنا سبقك إلى هذا القول قولكم مبتدع لم يسبقكم إليه أحد أنتم تأتون الطامات من سبقك إلى أن معين يسمي صحابي من سبقك أن معين يسبه ما قالها به قالها أهل الفتنة لما وقعت الفتنة بين أهل العراق وأهل الشام هؤلاء عاصروا الفتنة أو عاصروا أباءهم الذين أدركوا الفتنة وفيهم حب على بني أمية كما في أهل الشام حب على بني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنصح لكم والله أريد لكم الخير يعني أنت قاعد تأخذ الأقوال أبو غسان نعيم الحم شو اسمه أبو نعيم عبد الله بن موسى سليمان بن حرب الشيخ البخاري لا يا حبيبي الشيخة في الرواية ما في عندنا مشكلة ما عندي مشكلة مش شيخة في الرواية. نعيم بن حماد شيخ في الرواية ضعيف. يا جماعة الخير. قريز بن عفوا. قريز بن عثمان شيخ شيوخ البخاري. زين؟ لكن ما نقبل كلامه إذا تكلم في علي رضي الله عنه. يا جماعة الخير أنا قلت له علماء مسلمين. عطني عالم من علماء المذاهب الأربع كلها من أولها إلى آخرها. وكل من ينتسب إليها. عطني واحد سبقك إلى هذا القول. لم يسبق. عطني من علماء المسلمين. الذين يشار إليهم بالبنات ابن تيمية ابن القيم الكثير تستدل بأقوالهم بس كلهم بلا استثناء الذين تكلموا في الموضوع يبدعون من طالب قوله طيب ويقول هذا القول بدعة ولا يجوز وحرام الكلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في معاوية وغير معاوية هذه قضية القضية الثانية عبد الرزاق يقول لا تقدر مجلسنا عبد الرزاق كان بالتشيع لم يقول لا تقدر مجلسنا بذكر معاوية رضي الله عنه يقول أكثر من هذا عبد الرزاق طيب الآية جماعة الخير وعد الله الذين آمنوا زين منهم وعملوا الصالحات يعني سبحان الله يعني التناقض في فهم الآية يعني أول آية أتي بها يقول يعني محمد رسول الله والذين آمنوا أشداء الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود قال شنو؟ قال أعطوني معاوية تصف الوحيد نعم نعم نعم اي نعم إيه هذه قضيه زين هذه قضيه القضيه الثانيه زين عقب ما سوى كل هذه نسفها فقال ايش وعد الله الذين امنوا صحت منهم بعد مو كلهم منهم ومن التابعين من سبقك الى هذا هذه الايه دقيقه وانا عندي لغه عربيه اسمح لي اتكلم اي نعم فهمك من العلماء عطني عالم من علماء التفسير قال منهم للتابعين كل علماء التفسير والزجاج يقول من قال إن من للتبعيض هنا من أجهل خلق الله يقول من هنا للتجنيس وليس للتبعيض كمثل قول الله تبارك وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان يعني من بعض الأوثان وإنما اجتنبوا الأوثان كلها فقال قضية إن منهم للتبعيض هنا ما سبقك إليه أحد وإنما ابن الجوزي يقول قاله جهلة زين إن من هنا للتبعيض ولأن الله قاعد يمدحهم زين كيف بعد ذا عقب ما يمدحهم ويصفهم تابع يقول بعضهم دخل جنة بعضهم لا شنو مو صحيح وإنه منهم من هؤلاء وأمثالهم وليس منهم يعني من بعضهم لا لا لا لا زين كذلك لا خلق الله لا تدري ما أحدث بعدك قلنا هذا مرت فينا هذه الرواية وقلنا ما لا تدري ما أحدث بعدك كما تنطبق على من تنطبق على علي تنطبق على الحسن تنطبق على الحسين تنطبق على كل الصحابة عدلهم الله يا شيخ لا حبيب ما عدلهم الله الله عدلهم يا رب انت لا تقاس يوسف ما عدل انت اللي قلتها مو انا شيطان شيطان انت اللي قلتها زين فقضية ان يعني حتى يعني قضية ما احدث بعدك اللي يدخل معاويه مو صح الكلام هذا زين معاويه يا جماعه الخير عن جهاد سبيل الله وكذا شو الا الدخل غصب بهم هذول ما احدث بعدك وتكلمنا عن هذا الحديث انها يقصد به المرتدين يقصد به لا وذا قال ما زالوا مرتدين على اعقابهم من فارقتهم بغيت نسعى الشجال ليش ما عطاهم ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش وإن أطلق قلنا عبد الله بن أبي بن سلول قلنا للخوي سرستمين قالوا محمد لا يقتل أصحابه فكلمة الصحبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم غير الصحبة التي اتفق عليها العلم الآن وقالوا الصحابي لمن عرف الصحابي في رواية الحديث ومن لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك هذا عرفوا في الصحابي لين؟ فحديث النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بأصل اللغة النبي صلى الله عليه وسلم وليس عن التعريف الذي اختاره العلماء بعد ذلك يعني لا نفرق بين اللغة وبين الاصطلاح النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أصحابه يتكلم عن الناحية اللغوية وليس عن ناحية الاصطلاح هذه قضية خاصة إذا أخذنا رواية أمتي أمتي فيقال أنهم لا تدري ما أحدث وأبو الشعثاء راوي الحديث يقول الله ما جعلنا منهم كذلك والذين اتبعوا في ساعة العسرة يقول ها خصصها ساعة العسرة طيب معاوية معاهم في في تبوك هذه ساعة العسرة تبوك عن المهاجرين والأنصار مو من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من المهاجرين هاجروا كيف لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين يتبعوه ممكن من طلب ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي لما يقول الله تبارك وتعالى المهاجرين والأنصار وكذلك يقول الله تبارك وتعالى في الفيء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم وكذا قول الله تبارك وتعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان. من قال من أهل العلم أن الذين لم يهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحقون الفيء؟ من قال بهذا؟ من سبقك إلى هذا؟ لم يقل به أحد من أهل العلم، وإنما ذكر هذا من باب التغليب، وهؤلاء هم الأكثر وهم الأصل والبقية تبع. فكذلك هنا الذين دعت العسرة زين، هذا سواء كان من المهاجر أو من الأنصار أو ممن جاء بعدهم وحج وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم للقتال وكان صادقا، يدخل في هذا. وكذلك قول الله والذين اتبعوا بإحسان والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، التابعون، وقال النص أهل العلم على ذلك ويقيدها بإحسان. أما الصحابة عمهم جميعا لأن جميعهم محسن، وإنما الذين اتبعوا بإحسان لأن جابع الصحابة بخلاف ما ذكر. كذلك لما تجيني بالأخير وتقول لي الصحابي هو من عدله الله ورسوله بنصر، مو صحيح. يعني معنى كلامك هنا أن فقط الذين جاءت فيهم روايات خاصة زين هؤلاء أنصار. أنت حتى 1400 عفوا لي، حتى 1400 لما تقول لي اللي بيعت رضوان مثلا زين، هؤلاء رضي الله عنهم يبيعون تحت الشجرة، هذول أقبل أنهم منهم مثلا. طيب ولما يقول لك لقد رضي الله عن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، أيضا هنا رضا، وهنا رضا من الله تبارك وتعالى. بإحسان شيخ دقيقة اتبعوهم، هذول اللي اتبعوهم بإحسان إيه الذين اتبعوهم، وقبل المهاجرين والأنصار بس ما في أحد غيرهم. شنو؟ وأقول لك هذول تبع لهم، تبع لهم. هذه قضية. القضية الثانية، القضية الثانية وهي قضية أن أثناء الله تبارك وتعالى أهل بيعة الرضوان منهم تقف عندي 50 عندهم 70 ذكروا انهم سيئين، ماشي. اذا لا تسرع ان تعدهم باسمائهم، هم 1400 انت تعد لي 70 يعني وصلت كم؟ 100 ما وصلت زين، دقيقه انت 100 ما وصلت، وهم ما بين كما يقول جابر ما بين 14100 او 15100 زين، كل هذول جاء فيهم نص من الله تبارك وتعالى ما تعرفهم انت. دقيقه انا قاعد اطالب بالنص، لا جاء فيهم نص قول الله لقد رضي الله عنه وانذي بايعان تحت الشجره زين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل النار احد بايع تحت الشجره. اي نعم زين، هذا نص خاص في هؤلاء إيه؟ لكن ما يقدر تعدهم. فهل معنى هذا اذا ما اقدر اعدهم معناته اطلعهم كلهم وارجع واقول وارجع واقول وارجع واقول نصيحه لله لك وفهد وفهد، انا اقول لكم زين، لم يسبقكما احد الى هذا من اهل العلم من اهل السنه، وانما هذا قول الشيعه وقول المعتزله زين، من يعلمون في الصحافه الجمله ولا يقرا حتى المعتزله، وانما يقول احدى الطائفتين زين، والأشاعرة عفوا الشيعة يطعنون في أصحاب النصوص. قولكم هذا قول الشيعة وهو قنطرة للطعن بعد ذلك في غير هؤلاء غير معاوية. أنا أدري الحين معاوية باكر عمرو بن العاص عقب عائشة عقب أبو هريرة ما راح تنتهي القضية زين، أنا أقول لكم هذا طريق خطير زين، انتبهوا زين. أهم شيء قول شيخ الإسلام الإمام أحمد لا تقل بقول إلا ولك فيه إمام، لما ضربتك بإمام ذكرت لي كل متهم بالتشيع زين، هذا ليس بإمام لك، عبد الرزاق الصنعاني ليس بإمام لك. أنا أقول الآن أختصر مساعدة كان ابن حجر وذكرنا ابن عبد الرزاق ما ترضى بقولي ما ترضى بقولي أنا أقول لي ما أصاب ليش جماعة الحين رديت قلت لي من السابقين قلت متأخر. طيب زين عبد الرزاق زين الحاكم في المسلم هذي متقدمون شو أنا ما أبو يعني كان يصنف أحاديث من علوم كذابين فرق بين عالم وراوي، أنا هو كذاب يعني كل رواة الحديث علماء مو صحيح. ويعقوب فرق إيه نفس شيخ ويعقوب لحظة بس يعني تعيد القول إن أبو هريرة راوي وليس بفقيه صح؟ ما قلت في راوي تجد فرق في واحد راوي واحد فقيه، في راوي فقيه، في راوي أبو البخاري راوي فقيه، أحمد راوي فقيه، إيش المشكلة؟ أبو هريرة راوي فقيه أصبر على كل واحد. فقضية القضية وما فيها شنو؟ قضية وما فيها إن هذا القول لم تسبقوا إليه. أنا أقول اتقوا الله سبحانه وتعالى زين، وشوفوا وين حاطين قلوبكم زين، احرص على قول الإمام أحمد لا تقل بقول إلا ولك فيه إمام، ولما طالبك بإمام ذكرت كل متهم بالتشيع زين، وليسوا من العلماء وإنما من رواة الحديث علماء المذاهب الأربعة، وكل مذهب يتبع جمع كبير من العلماء، علماء المسلمين بشكل عام زين، ابن حجر النووي ابن عبد البر اللي انت زين من علماء المسلمين، لم يسبقكم الى هذا القول احد، قولكم شاذ غريب زين. يعني لو كان الحديث ان يزيد هذا الامر في ساعه انتم قاعد تشوفوا الصحابه، مساله خطيره جدا، وش اللي حاكم عليها؟ اسكت كف لسانك عنهم والله العظيم يعني واحد يكف لسانه يعني في قضايا كثير تستطيع ان تتحدث فيها غير هذه القضايا. قضية خطيرة جدا، انت قاعد تتكلم في اناس احتمال وضعوا ارجلهم في الجنة الان. فانا بس والله تحذير ونصيحة يعني من القلب، عسى الله يهدينا واياكم جميعا. انا طلب تمام يا جماعة، انا انسان علمي ويعقوب انسان علمي. صراحة جهد اللي باذلينا جهد طيب جدا، شوف الدفاتر اللي حاطين تمام؟ أبي السنة الجاية نفس الدفاتر هذه تطلعون يتفلشون لي عمر بن الخطاب. تمشي على نفس عمر بن الخطاب من المهاجرين، بس تطلع لي ترى غير سهم المعتزلة ألغاه ما أدري بدل تمام مثل ما قلت، وما دام فتحت الباب يعني هو خطا طلعنا. جزاكم الله خير يا شباب، مسامحونا على الصوره راح اسعيد بالطريق بس ما عطيت فرصه. تبون تفتح مجالس؟ الحين على اساس يعني بدنا نسمع الشباب يقولون عشان تطبق. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي نقطه على عجاله، هي قضيه لم تطرح في النقاش، انا اجدها مهمه بالنسبه لنا لانها تطبق الان يعني او نحتاجها في ارض الواقع تكون الثمره ملموسه. يعني هذه قضيه علميه بحته، مناقشه الاحاديث والامثله، لكن شنو الدور المترتب على الامام؟ انا لو علمت من هذه الحقبه التاريخيه ان قضيه توريث الخلافه عمل فعله الصحابي معاويه رضي الله عنه في قضية التوريث، أنا الآن أراها مخالفة لنهج الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم من سبق، قد جرت علينا اليوم ويلات، فأعالج هذه القضية من الناحية التاريخية، أجدها أنها قضية قد لا فيها الصحابة بفعلة خالفت منهج الصحابة وعن النبي عليه وسلم في رسم الفضلاتيين. فاليوم الثمرة الملموسة التي أقوم عليها هي تغيير هذا الواقع، ولو كان صحابي ما أجعلها قدسية كون فعل صحابي، لا أرى أن أغير بالطريقة التي تتناسب مع الواقع حتى نرجع حديث النبي الخلافة ثم يموت عضوه. يعني أقصد أنها تستحق البعث اللي يطبق على الواقع. ما يعني أقول الناس اللي طلعوا يوم يغيرون الظلم والظالمين زين، هم قالوا عشان معاوية، ولا ينشر معاوية طلعوا وثوروا ظلموا الظلام ونبي الأجل ما إيه تمام، وراح يقول لكم أنا بتوريث وما نبي كذا. هلا المشاهد اللي يهودهم لا لا تحمل له معاوية رضي الله عنه. في شخص ما راح يصير سجال يا جماعة. تفضل معي. بداية أول ما بدأ الحوار عرف لنا شو الحوار، وأنا جاي أجادل ولا جاي أناقش عشان أخذ كلمة الحق. أنا داش توقعت إن الإخوان كلهم جل الإخوان كلهم جايين بيشوفون كلام الحق، لكن مثل ما قال أخوي يوم دخلت كنت أبحث على أن معاوية خرج مو لقتال علي وإنما لقتلة عثمان، لكن بعد ما بحثت لقيت شيء ثاني ما أدري، يعتمد على الطريق المشكي. أنا داش هني كنت أتوقع أن الإخوان كلهم جايين يبون الحقيقة، لكن من طريقة الحوار الأخ كان يطرح السؤال ويجاوب عن الأخوة، فأنا وكان يعني إجادل، وأنا أسأل الإخوان كلهم إذا أنتوا اعتمدتوا على مثل هذه الأمور على هذه السند اللي أنت قاعد تتكلم فيه ما تدري بصحته، والله أسألكم إنكم تبتعدون عن الشيعة الآن يخاف أشوف نصكم بقوم والله إذا كان طريقتنا أنا بتتبع هذا الكلام والله أخشى عليكم من التشيع، إن أنا ما في دليل صحيح إني أنا قاعد أقوم عليه. انت قلت لي بس انا قاعد اقول لك مثل ما قال الشيخ اولهم هذا بعده بتي حق عمر وحق ابو بكر وحق عائشه. تحسب لي لين لا تحسب لي لين يسكت. انتوا تكلمتوا من الناحيه العلميه وجزاكم الله خير، انا بتكلم معك من الناحيه العاطفيه. انت قلت عن معاويه كذا وكذا كذا وما تبي تترضى عليك، انت ما تبي تترضى عليه لا تترضى عليه، بس ليش تسبه وتلعنه؟ لا ما اتكلم عن شخصي، انا قاعد اقول حق اللي يسبه او اللي يذكر انه شرب خمر او زنا وهذا اللي انا ما اتكلم عليك انت، اللي يقول انه شرب خمر او زنا وكذا ما اتكلم عليه. انت تقول هو مو صحابي. اذا جيت يوم القيامه، انا قلت راح اتكلم من ناحيه العاطفيه، اذا جيت يوم القيامه وشفته واقف يم الرسول والله سبحانه وتعالى يقول لك هذا صحابي، شو تسوي بالكلام اللي قلت عنه وبالناس اللي تبعوه وصاروا يمشون على نهجك وصاروا يتكلمون بكلام اكثر من اللي انت قلته؟ شو تقول حق الله سبحانه وتعالى اذا انت كنت غلطان؟ اذا انت مو غلطان وما سبيته ولا لعنته، جيت يوم القيامه ما انت خسران. هذا اللي يعني. بس بسم الله الرحمن الرحيم، انا يعني ملخص الكلام، يعني النقاش بين الذم والمدح دار بنصوص اما صحيحه غير صحيحه او صحيحه غير صريحه. احنا في النهايه ان نمسك اشخاص الصحابه ما قاعد نطلع فيه بثمره، لا انا ايش علي ايش راح يزيد ايماني؟ شنو الفعل اللي راح ينبني عليه؟ من درجه معاويه شرب ولا ما شرب، زنا ولا ما زنا، ما لي علاقه بهالامر اني احط فيه بنتي. النقطة اللي كان ودي نتناقشها اللي تطرق لها أبو يوسف اللي هي قضية أنه ما يبنى عليه اليوم، أنه كنا نتطرق لسياسات معاوية رضي الله عنه، سياساته، القرارات اللي اتخذها، هذه اللي نقدر نبني عليها عمل اليوم. شخص معاوية ما فعل، ما ترك، ما أخذ، هذه إحنا شنو نستفيد منها؟ لا زادت إيماننا ولا نقصت من إيماننا ولا هذا، هني سد باب التطرق للأشخاص سواء كانوا الصحابة حتى غير صحابة، ما تطرق للأشخاص، نتطرق على السياسات اللي قد تفيدنا في يومنا هذا ونطبقها على واقعنا. بس انا كان ودي نقاش يصير كذي ما تعرض حقي، نحس اللي بعد والله انا على كلامه، يعني الكلام هذا ما يبي الا يعني مشاكل بين الاهل وصار فيها نقاشات حاده، ويعني احنا عيال عم ما صار بيننا الا خلافات ومشاكل وروح ولا تروح عند فلان وخليك عند فلان، صار فيها تفرقه. يعني انا نفس الكلام والله يجي كلامه، يعني احنا ما راح نسيق ولا نقص بالكلام. جزاك الله خير. زين يا شباب، ختمنا انا وقلت لنا يا شباب هذه المواضيع نوقشت والعلماء تكلموا فيها، لا تكون هالماده مهما كان راي اخونا اذا كان مجتهد لا تكون ماده للقطيعه او للتدابر او للهجره. هذه نقاشات علميه تحصل في مسائل التاريخ وتحصل في مسائل حتى العقيده وتحصل في مسائل الفقه. علماءنا لما كانوا يتناقشون في هذه يخرجون كانوا قلوبهم صافيه على بعض، فبالتالي خل تكون النقاشات العلميه في هذه القاعات العلميه فقط، برا تبقى النفوس وتبقى الأرحام وتبقى صلة الأرحام ويبقى التواصل وتبقى الكلمة الطيبة. في الكتاب سامحوني ترى الإدارة مثل النقاش مو شيء سهل، عشان كنت كل واحد فيهم ما شاء الله ما كرم سكن. طيب فسامحوني على القصور وأخيرا سامحوني المشايخ. يا جماعة تعالى نشكر أخونا علي على حسن الإدارة صراحة، ونشكر شبابنا على التزامهم الحقيقة وأدبهم، ونشكر مشايخنا اللي شاركوا جزاكم الله ألف خير، كلنا أدى بدلوة احترام في جلسة اعتبرها أنا جدا راقية. عسى الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا Thank you.